بذكر الله تطمئن القلوب. وقد سمعتم ايها الاخوه المؤمنين من المتهم الشيخ حسن عبد العال قاسم الى ابتهال الى الله تعالى والابتهال الى الخالق العظيم عبوديه وخضوع وخشوع. ونحن ايها الاخوه المؤمنين نلتقي معكم على الهواء من اذاعه القران الكريم في امسيه دينيه يشيع فيها حب الله والوصول اليه والتقرب منه. نستمع فيها الى القران الكريم ايها الاخوه المؤمنين، وقد قال صلوات الله وسلامه عليه: اقرأوا القران فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال نبي الإنسانية العظيم محمد صلوات الله وسلامه عليه: إن الذي ليس في بيته شيء من القرآن كالبيت الخرب. وقراءة القرآن أيها الإخوة المؤمنين فن وعلم. نعيش مع القرآن الكريم مرتلا أحسن الترتيب، فلنستمع إليه بقلوب متفتحة وعقول. والقارئ الشيخ محمد محمود الطبري. الشيطان الرجيم. لَوْ مَقْعَدُ السَّمَاوَاتِ من الله فاعبد من الله فاعبد من الله فاعبد بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره ونرب جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره ولرب جميعا Yeah. حتى إذا جاءوها صدقنا وعده وترى الملائكة تحافظ وقضي بينهم